بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تقدم بعض حديث قباء. أما بالنسبة لموسى بن عقبة فهو أيضا يؤيد ابن إسحاق، والله أعلم أن أكثرهم الآن صار يدور على أن ما طول في قباء. ذكر ابن إسحاق، ذكر موسى بن عقبة قصة اليهودي لما صاح وبشرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الزبير وطلحة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فكسوه ثيابا بيضا، والله أعلم. يقول هنا هذه رواية عروة بن الزبير أن الزبير اللي كساه، وبعضهم قال طلحة، وقد يكون الاثنين كلهم كانوا في نفس السفر وأهدولة. المراد قال هنا فلقوه بني عمرو بن عوف، ثار المسلمون إلى سلاحهم فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه إلى بني عمرو بن عوف. يقول موسى بن عقبة وذلك يوم الاثنين لهلال شهر ربيع الأول، يعني هم الله أعلم يدورون على ربيع الأول هل هو في هلال أو في الله أعلم. وقام أبو بكر فذكر الناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبه أبو بكر، حتى إذا أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل أبو بكر حتى أظل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرف الناس عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال موسى بن عقبة، هذه أيضا خبر جديد، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعبد الله ابن أبي بن سلول وهو على ظهر الطريق وهو في بيت، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يدعوه إلى المنزل، يعرف أن هذا سيدي، وهو يومئذ سيد الخزرج في أنفسه. الخزرج يعني هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال عبد المطلب وليس الأوس، الخزرج، وهذا سيده. فقال له عبد الله انظر الذين دعوك فانزل عليه، يعني كلمة جبهه بها، وهذا يدلك على الآن بروز عناصر جديدة لم تكن في مكة، وناس يظهرون الإسلام وهم منافقين، يهود أعراب كثر حول المدينة. قال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنفر من أصحابه وقوفه على عبد الله بن أبي والذي قاله من الكلام السيء هذا، فقال أسعد بن عباد إن والله يا رسول الله كنا قبل الذي خصنا الله به ومن علينا بحضورك أردنا أن نعقد على رأس عبد الله بن أبي التاج ونملكه عليه، يعني الآن حسد وبغي وتحسر على الدنيا. قال موسى بن عقبة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقوفه على عبد الله بن أبي ورفضه أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى بني عمرو بن عوف من الأوس ومعه أبو بكر الصديق وعاد بن فهير، فنزل على كلثوم ابن الهدم وهو أحد بني زيد بن مالك، وكان مسكنه في دار ابن أبي أحمد. يعني الآن يصف هذا، ترى يصف الآن الدار آلت إلى ابن أبي أحمد، فهو في عهد موسى بن عقبة يقول تراها الآن عند ابن أبي أحمد هذه الدار كلثوم. وقد كان قدم على بني عمرو بن عوف قبيل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قدومه ناس كثير من المهاجرين فنزلوا فيه في بني عمرو بن عوف. يقول قال البيهقي لما ذكر كلام موسى بن عقبة فعد أسماء النازلين والمنزلين، قال ولكني لم أعثر على رواية مفصلة. هذا الآن النسخة المستخرجة لكن إن شاء الله لعل النسخة المضبوطة اللي ستخرج فيها أسماء من نزل وعلى من نزل، ولكن هذا موجود عند ابن سعد متفرق، كل صحابي أنصاري يقول نزل عليه فلان آخى بينه وبين فلان. قال موسى بن عقبة وما كث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 3 ليالي، ويقول بعض الناس إنه ما كث أكثر من ذلك، يشير إلى ما رواه ابن شهاب مجمع بن جارية، ومجمع هذا سيأتي أنه كان إمام مسجد قباء فيما بعد أنه أقام بهم 22 ليلة، قد يكون الله أعلم، واتخذ فيهم مسجدا. يقول موسى بن عقبة وهو الذي ذكر في القرآن أنه أسس على التقوى من أول يوم. طيب ابن إسحاق ماذا يقول حتى نفرغ من الكتب الرئيسية؟ يقول ابن إسحاق وذكر الكلام قبل قليل عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن رجال من قومه، وذكر قصة اليهودي وذكر قصة نزوله على كلثوم بن الهدم ونزول أبي بكر وإقامة علي، وكان علي إنما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين، وقصة المرأة التي كان يأتيها سهل بن حنيف. قال ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجده. قال ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. قال: وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك، فالله أعلم أي ذلك كان. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف، هؤلاء من الخزرج، إن كان اسمه بن عوف لكن أولئك من أوس وهؤلاء من الخزرج، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وادي رانونا، رانونا هذا من أودية المدينة، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة، والباقي سيأتي خبره إن شاء الله. فقط هذا الذي عند ابن إسحاق. طيب، قبل أن نذكر التفاصيل نذكر قباء نفسها، يعني قباء أصبحت خلاص جزء من دين المسلمين وتاريخهم ومحبتهم، ولذلك نذكر بعض أخبار قباء. قباء الاسم نفسه يشرح الخطر. يقال والله أعلم أن الأصل كان اسمها هي مسمى على بير، القرية سميت على بير، وكان أصلها قبار بالراء، فتفاءلوا أنها يعني من القبر فغيروها إلى قباء. يقول الفيروز أبادي صاحب القاموس، لكن لكتاب اسمه المغانم المطابة في معالم طابة، يقول: القباء بالضم والقصر، وهي في الأصل اسم بير وعرفت القرية بها، وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهي على ميلين من المدينة على يسار القاصد مكة، وبها أثر بنيان كثير. وهناك المسجد الذي أسس على التقوى، وهو مسجد مربع مستوي الطول والعرض، فيه مئذنة طويلة بيضاء تظهر من بعد أو على بعد. وفي وسط المسجد، يقول الفيروز أبادي وهو متوفى سنة 823 القرن التاسع، قال: وفي وسط المسجد مبرك الناقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعليه حظيرة قصيرة شبه روضة صغيرة يتبرك بالصلاة فيه، يعتقدون في البركة. وفي صحنه مما يلي القبلة شبه محراب. وكان عبد الله بن عمر إذا دخل قباء صلى إلى الأسطوانة المخلقة، وكان ذلك مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني القرية والصفها والدور والرحبة والبير. قال: والبير هذه هي منبع عين الأزرق التي تسميها العامة العين الزرقاء، وعليها حديقة أنيقة، وإلى جانبها على مقدار رمية بحجر بير أريس التي تفل فيها النبي عليه الصلاة والسلام فعذبت، وكان ماؤها أجاجا، وفيها وقع خاتمه صلى الله عليه وسلم من يد عثمان بن عفان في خلافته، فبذل كل شيء على أن يجد الخاتم فموجد في بير أريس، يقول قريب من قباء على رمية بحجر. وكذلك هي قريبة أو قريب منها من قباء مسجد الضرار، لأنهم جماعة لهؤلاء، هم ابناء عم لبني عمرو بن عوف، فبنوا مسجد الضرار فهدموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. ولذلك مجمع بن جارية لما مات سعد بن عبيد اللي هو الإمام الأول في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي إن شاء الله ترجمه، مات أرادوا أن يقدموا مجمع بن جارية رضي الله عنه، فقال عمر: إن كنت إمام مسجد الضرار. فقال: والله يا أمير المؤمنين كنت غلاما حدثا، ولا أدري ماذا يعني كانوا يريدون ويخططون، الله فضحهم. قالوا: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، اللي هو أبو عامر الراهب كان هرب إلى الشام، فوضعوه إرصاد له ليأتي بقيصر ويستأصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان يريد أن يأتي بقيصر، يعني كان يستعدي ملوك الروم عليه، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم بجانبه مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم حكيم. يقول هنا: وكان المتقدمون في الهجرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن نزلوا عليهم من الأنصار بنوا بقباء مسجدا يصلون فيه الصلاة سنة إلى بيت المقدس، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد قباء صلى بهم فيه. وأهل قباء يقولون هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. واختلاف يقول واختلاف المفسرين شهير في ذلك. قال السهيلي: هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام، وفي أهله نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فهو على هذا المسجد الذي أسس على التقوى. وقد روي عن أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجد هذا، أخذ من حصبائه وقال: مسجد هذا. وفي رواية قال: وفي آخر، يعني قباء، خير كثير. وقال صلى الله عليه وسلم لبني عمرو بن عوف حين نزلت المسجد أسس على التقوى وفي رجال، قال سألهم قال: ما الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ في إشارة أيضا أن المسجد هو قباء. فذكروا له أنهم يستنجون بالماء بعد الاستنجاء بالحجار، وكان العرب لا تعرف هذا، ما تعرف إلا الحجار. لكن بنو عمرو بن عوف كانوا يلحقون الماء الحجار، وهذا فيه زيادة تطهر، لأن الحجارة تذهب عين النجاسة والماء يذهب أثر النجاسة من لزوجة أو من رائحة أو شيء، وكان هذا أبلغ في الطهارة. فقال الله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقال عليه الصلاة والسلام: هو ذاكم فعليكموه، يعني عليكم بالماء بعد الحجارة. قال: وليس بين الحديثين تعارض، كلا المسجدين أسس على التقوى، غير أن قوله تعالى: من أول يوم، يقتضي مسجد قباء، لأن تأسيسه كان في أول يوم من حلول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار هجرته والبلد الذي هو مهاجره. فأيضا تستطيع أن تقول، ترد على الفيروز الزبادي، تقول أيضا قد يقال من أول يوم دخل المدينة، لأنه لا ما دخل قباء، أسس على التقوى من أول يوم دخل المدينة نفسها، أو من أول يوم وصل إلى المدينة اللي هو قباء أوائل المدينة، محتمل هذا وهذا. ولكن لما أن أثنى على الرجال وقالوا: الله أثنى عليكم بالطهارة، ماذا تفعلون؟ هذا يرجح قباء، ولما قال مسجد هذا يرجح مسجده، وكلاهما أسس على التقوى من أول يوم، ولا شك أن مسجده أفضل، ولا شك بقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد هذا خير ألف صلاة فيما سوى، بما فيها قباء، إلا المسجد الحرام. لكن قال هنا: وفي قوله سبحانه من أول يوم، وقد علم أنه ليس أول الأيام كلها، ولا أضافه إلى شيء من اللفظ الظاهر. شوف، هو قال من أول يوم، عندنا احتمالين: الاحتمال الأول هل هو أول يوم في الأيام كلها؟ قطعا لا. الاحتمال الثاني: أول يوم من ماذا؟ سكت عليه الصلاة والسلام، سكت في القرآن من أول يوم. قال فيه من الفقه، وهذا صراحة ملحق جيد، صحة ما اتفق عليه الصحابة مع عمر حين شاورهم في التاريخ، فاتفق رأيهم أن يكون التاريخ من عام الهجرة، لأنه الوقت الذي عز الله فيه الإسلام، والحين الذي آمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأسس المساجد وعبد الله آمن كما يحب، ووافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل. وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله سبحانه من أول يوم، أن ذلك اليوم هو أول يوم التاريخ الذي يؤرخ به الآن. فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا هذا من هذه الآية والظن بهم وبأفهامهم، لأنهم أعلم الناس بتأويل كتاب الله، وأفهم الناس بما في القرآن من إشارات الإفصاح، وإن كان ذلك منهم عن رأي واجتهاد ثم وافق القرآن، فقد علم الله ذلك منهم قبل أن يكون، وأشار إلى صحته قبل أن يفعل. إذ لا يعقل قول القائل: فعلته أول يوم، إلا بإضافة إلى عام معلوم أو شهر معلوم أو تاريخ معلوم أو حدث معلوم، وليس ها هنا إضافة بالمعنى إلا إلى هذا التاريخ المعلوم لعدم القرآن الدالة على غيره، فتدبره ففيه معتبر لمن ادكر وعلم لمن رأى بعين فؤاده واستبصر، والحمد لله. ثم قال: وعن عاصم بن سويد عن أبيه قال: كان مسجد قباء على سبع أساطين، يعني سبع سواري أو سبع أعمدة، وكان له درجة، له قبة يؤذن فيها تقال نعام. قال: وعن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد قباء إلى الأسطوانة الثالثة في الرحبة، إذا دخلت من الباب الذي بفناء دار سعد بن خيثم، ودار سعد أحد الدور التي قبل مسجد قباء يدخلها الناس للزيارة والتبرك في وقته، وأيضا يدخلون دار كلثوم بن هدم، يعني الناس خلاص صاروا يتبركون، يقولون هذه دار سعد، هذه دار كلثوم، لما انتشرت البركة أو التبرك هذا. بل أعجب من هذا، يقول الفيروزبادي، يقول: وحول قباء مسجد يتبرك العامة بهدمه، يروحون يكسرون كذا، يقولون هذا مسجد الضرار. سبحان الله العظيم، انتشرت عاد مثل هذه الأشياء. قال: وفي تلك العرصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا قبل خروجه إلى المدينة. قال: وجاءت أسماء وهي حامل بنت أبي بكر بعبد الله بن الزبير، فولدته بقباء قبل نزولهم إلى المدينة، وكان أول مولود ولد من المهاجرين في المدينة. قال: والمنازل المذكورة اليوم خراب، ليس بها إلا حيطان مكتوبة وآثار بنيان متهدمة، تزار معاهدها ويتبرك بمواقعها. هذا على كلامه. وأقام عليه الصلاة والسلام لما هاجر بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وركب يوم الجمعة يريد المدينة، فجمع في مسجد بني سالم بن عوف بن خزرج. وجاء في فضل مسجد قباء حديث، منها ما رواه الشيخان في صحيحهما عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وفي رواية: كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. وقد يكون كل سبت يعني كل يوم سبت، وقد يكون كل أسبوع، لأن الأسبوع يسمى سبت كما في حديث الاستسقاء. قال أنس: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، الله أعلم. ولكن في روايات تدل على أنه يوم السبت، الله أعلم. وعن سهل بن حنيف عند النسائي قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، مسجد قباء، فيصلي فيه، فإن له كعدلي أو كعدلي عمره. وعند الترمذي عن أسيد بن حضير قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء كعمره. وقال ويقول بعض العلماء أن الموضع الذي بنيت فيه منارة المسجد بقباء كان أطما لبني عمرو بن عوف، يعني حصن، وكان يدعى عزة، سبحان الله، أيضا فال عز، فهدم وبنيت منارة المسجد مكانه. وعن الزرقي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب حمارا له ويمشي الصحابة حوله، ويأتي مسجد قباء كل سبت. وعن زيد بن أسلم قال: الحمد لله الذي قرب منا مسجد قباء، ولو كان بأفق من الآفاق لضربنا إليه أكباد الإبل. وعن عبد الله بن عمر قال: لو يعلم الناس ما في مسجد قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. وعن عمر بن الخطاب قال: كان مسجد قباء، لو كان مسجد قباء بأفق من الآفاق لضربنا إليه أكباد الإبل. وعن شيخ من أهل قباء قال: أتانا عمر بن الخطاب بقباء فقال لخياط بسدة الباب: انطلق فأتني بجريدة، وإياك والعواهن. والعواهن هي السعفات التي تلي قلب النخلة، لأن هذا يضر بالنخلة إذا أخذت هذه السعفة. فأتاه بجريدة فقشرها عمر وترك لها رأسا من سعف تكون كالمكنسة، وجعل يضرب بها قبلة المسجد حتى نفض الغبار عنه، وقال: لو كنت بأفق من الآفاق لضربنا إليك أكباد الإبل. وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أسسه كان هو أول من وضع حجرا في قبلته، ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى حجر أبي بكر، ثم أخذ الناس في البنيان. وذكر حديث الشموس وذكرناه. وقال الزبير بن بكار: وكان سعد بن عبيد بن قيس بن عمان هو يصلي في مسجد قباء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمان أبي بكر، فتوفي في زمان عمر رضي الله عنه، فأمر عمر مجمع ابن جارية أن يصلي بهم بعد أن رده، وقال له: كنت إمام مسجد الضرار؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كنت غلاما حدثا. وفي قباء فيها بيات يعني خفيفة، شعراء الأنصار فيهم ظرف وفيهم يعني خفة دم وفيهم شعرهم. هذا رجل يقال له، تراه ترجم له في الأغاني، اسمه السري بن عتبة بن عويم بن سعيد. عويم بن سعيد هذا من أجل أهل قباء، وسنحن نذكر تراجمهم لها. لكن هذا حديثه يتغزل في واحدة يقول: كفنوني إن مت في درع أروى، كفنوني إن مت في درع أروى، واغسلوني من بئر عروة مائي، يعني ماء التغسيل يكون من بئر عروة اللي في العقيق. كفنوني إن مت في درع أروى، واغسلوني من ماء بئر عروة مائي. ثم يصفها فيقول: سخنة في الشتاء باردة في الصيف. أروى وليست البير. سخنة في الشتاء باردة في الصيف، سراج في الليلة الظلماء، ولها مربع ببرقة خاخ، ومصيف بالقصر قصر قباء. تربع في برقة خاخ جنوب المدينة، ولها خبر في حديث حاطب بن أبي بلتعة، روضة خاخ معروفة الآن. ولها أيضا اسم على الطريق نفسه الآن مكتوب لوحة له. فالمرأة هذه أروى تربع في برقة خاخ أيام الربيع، ومصيف بالقصر قصر قبائي، أبيات عذب. كذلك في أثر لسعد بن أبي وقاص عجيب أيضا، يقول سعد بن أبي وقاص يعني يقول سعد بن أبي وقاص يعني يقول إنه أفضل من بيت المقدس. خلني بس أجيب الأثر، أثر سعد بن أبي وقاص يقول وفي مصنف عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب أنه قال لو كان مسجد قباء في أفق من الآفاق لضربنا إليها كباد المطي. وعن تاريخ في تاريخ بن شبة في تاريخ المدينة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت عائشة وكانت هي راوية أبيها سمعت أبي يقول لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء ضربوا إليها كباد الإبل، ولكن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد. أيضا ذكر هنا في قباء، بس إذا في زيادة قال بشبه وكان المسجد هذا لكلثوم بن قباء لكلثوم بن الهدم مربد، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأسسه وبناه مسجدا. وذكر حديث جابر بن سمرة وذكر حديث الشموس وذكر الآيات وما ذكر المفسرون في آية التوبة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. وكان بنو غنم بن عوف إخوة بني عمرو بن عوف حسدوهم فقالوا نبني مسجدا ونرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ويصلي بنا أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام، قال لتثبت لهم الفضل والزيادة على إخوانهم. وأبو عامر سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاسق، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، أعوذ بالله، مثل حي بن أخطب. فلم يزل يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش إلى حنين، فلما انهزمت هوازن خرج هاربا إلى الشام وأرسل إلى المنافقين استعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر وآتي بالجنود لا قبل لمحمد بها ومخرجه أصحابه من المدينة. فبنوا مسجد الضرار إلى جانب مسجد قباء، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية ونحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فقال إني على جناح سفر، يقول صلى الله عليه وسلم، وحال شغل، فإذا قدمنا إن شاء الله من تبوك صلينا فيه. فلما انتهى من تبوك سألوه اتيان المسجد فنزلت الآية، فدعا عليه الصلاة والسلام بمالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنه، فقال لهم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدموه وحرقوه، ففعلوا، وأمر أن تجعل مكانه كناسة تلقى فيها الجيف والقمامة. وأما المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فهو هذا، وذكر أنهم أيضا تحولوا إلى القبلة فيه. قال في فتح الباري وتصوير تحويلهم أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد فأصبح في مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار كما كان في مكانه لم يكن خلفه مكان يتسع الصفوف، لو دار في محرابه ما في مكان للصفوف خلفه، ولا بد أن يكون هو أمام الناس، فلا شك أنه مشى من مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد. قال وتحولت النساء حتى صرنا خلف الرجال، وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة، قد يكون قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام، وقد يكون توفر لأجل المصلحة والله أعلم، أو لم تتوالى الخطأ عند التحول بل وقعت متفرقة يعني بما لا يخل بالصلاة والله أعلم. وذكر كلام الفيروز أبادي، هذا كلام طيب كله. بقي عندنا في قباء، نحن ذكرنا مولد عبد الله بن الزبير هذا من الأحداث، وذكرنا بناء المسجد وقدوم علي وكلام فضالة، بقي أن نذكر تراجم أهل قباء نأخذ عنهم نظرة لأنهم أول من استقبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما بعض ما ذكره ابن كثير مما لم يذكر هنا. ابن كثير ماذا يقول؟ يقول لما حل الركاب النبوي بالمدينة كان أول نزوله صلى الله عليه وسلم في دار بني عمرو بن عوف وهي قباء، فأقام بها أكثر ما قيل 22 ليلة، وقال موسى بن عقبة 3 ليال، والأشهر ما ذكره ابن إسحاق أنه عليه الصلاة والسلام أقام فيهم بقباء من الاثنين إلى يوم الجمعة، وأسس مسجد قباء، وذكر الكلام فيه، وذكر حديث الإمام أحمد إلى عويم بن ساعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء وقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط بالماء فغسلنا كما غسلوا، أي بعد أن يذهبوا عين النجاسة بالحجارة، فيروى أن قال هو ذاكم فعليكم، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، لكن الشاهد قال إن الله أحسن عليكم في قصة مسجدكم. وروي عن خزيمة بن ثابت ومحمد بن عبد الله بن سلام وابن عباس أنه قباء، وعن أبي هريرة قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال، فيه يعني في المسجد المذكور رجال، الآية قال كانوا يستنجون بالماء، وذكر من قال إن مسجد قباء وذكر الأحاديث التي فيه، هذا ابن كثير قال وهو الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع قبلة مسجد قباء يعني جبريل، وكان هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام في المدينة، بل أول مسجد جعل لعموم الناس في هذه الملة لعموم الناس، واحترزنا بهذا عن المسجد الذي بناه الصديق بمكة عند داره يتعبد فيه ويصلي، لأن ذاك المسجد كان لخاصة نفسه وهذا للناس عامة، فيكون أول مسجد لعموم الناس. وتقدم إسلام سلمان في البشارات أن سلمان الفارسي لما سمع بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب إليه وأخذ معه شيئا فوضعه بين يديه قال وهو بقباء، إذن من أحداث قباء سلمان جاء يتأكد، عبد الله بن سلام جاء يتأكد، وقصة سلمان مشهورة، جاء بصدقة في اليوم الأول فما قبلها، ثم جاء بهدية وقبلها، ثم رأى خاتم النبوة ثم التزمه وأسلم. كذلك ذكر هنا قصة عبد الله بن سلام ونذكرها نختم بالدرس هذا ربما. قال يقول هنا عند الإمام أحمد عن زرارة عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه وعرفت أنه ليس بوجه كذاب فقلت، فكان أول شيء سمعته يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال ومقتضى هذا السياق يقتضي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أول قدومه حين أناخ قباء في بني عمرو بن عوف. وتقدم في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه اجتمع به حين أناخ عند دار أبيه بعد ارتحاله من قباء، فلعله رآه أول مرة بقباء واجتمع به بعدما صار إلى دار بني النجار. يقول يعني قد يكون ابن سلام أول شيء رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأيقن ثم رجع مرة أخرى، وذكر قصته لما أن اليهود افتروا عليه أول شيء مدحوه ثم سبوه، قد يكون هذا في المدينة. وذكر أيضا قصة ابن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأرض له. كلمة قدوم محتمل قباء ومحتمل المدينة، وذكر حديث طويل لعله يأتينا إن شاء الله. وأيضا قال هنا عن رجل من آل عبد الله بن سلام، لكن هذا يشهد أنه جاء في قباء. قال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر اللي هو بن حزم عن يحيى بن عبد الله عن رجل من آل عبد الله بن سلام قال كان من حديث عبد الله بن سلام حين أسلم وكان حبرا عالما، قال لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه وهيئته والذي كنا نتوكف له فكنت مسرا لذلك صامتا عليه كاظما عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فأقبل رجل حتى أخبره بقدومه قال وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها وعمتي خالدة بنت الحارث جالسة تحتي، فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، فقالت عمتي تحتي حين سمعت تكبيري لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت على هذا التكبير. شوف اليهودية رضي الله عنها أسلمت بعد ذلك. قلت لها أي عمة هو والله أخو موسى بن عمران وهو والله على دينه وبعث بما بعث به موسى. قالت ابن أخي أهو الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قلت لها نعم والله. قالت فذلك إذن، شوف العلم اللي عندهم. قال فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا وكتمت إسلامي من يهود، وقلت يا رسول الله إن اليهود قوم بهت أو بهت وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك فتغيبني عنهم ثم تسألهم عني فيخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي، فإنهم إن يعلموا بذلك بهتوني وعابوني. وذكر الحديث بطوله. قال: فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث رضي الله عنه. بالمقابل أيضا ذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر نفسه قال: حدثني محدث عن صفية بنت حيي قالت: لم يكن أحد من ولد أبي وعمي أحب إليهما مني. كانوا يحبون صفية حب شديد، وهي ترى شديدة الجمال شديدة الظرافة رضي الله تعالى عنها، واصطفاها الله للنبي. صفية رضي الله عنها قالت: يعني أبوها وعمها ما يحبون أحد من الأطفال في عائلتهم مثل حبهم لصفية. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء قرية بني عمرو بن عوف غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين رحم على الفجر، فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس، فجاءنا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما نظر إلي واحد منهما. شوف الأطفال تراهم سبحان الله يعرفون. فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: عرفته بعينه وبصفته وبنعته؟ قال: نعم والله. قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت، أعوذ بالله. وقال موسى بن عقبة عن الزهري: إن أبا ياسر بن أخطب حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه ثم رجع إلى قومه، هذا أبو ياسر، فقال: يا قوم أطيعوني، إن الله قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون، ما أتيتم من الحجاز عبر القرون الماضية كلها إلا تنتظرون هذا، هذه الساعة وهذه اللحظة التي تنتظرونها من عيسى بن مريم، من داود، هم عيسى حسدوه وأرادوا قتله، اتبعوه لا تخالفوه. قال: فانطلق أخوه حيي وهو يومئذ سيد اليهود، وهما من بني النضير، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ثم رجع إلى قومه وكان فيه مطاعا، فقال: أتيت من عند رجل والله لا أزاله عدوا أبدا. فقال له أخوه أبو ياسر: يا ابن أطيعني هذا الأمر وأعصني فيما شئت بعده لا تهلك. قال: لا والله لا أطيعك أبدا. استحوذ عليه الشيطان واتبعه قومه على رأيه. يقول ابن كثير: أما أبو ياسر فلا أدري ما آل إليه أمره، وأما حيي فشرب عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يزل ذلك دأبه حتى قتل صبرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بني قريظة. يكفي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.